لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: الدعاوى والبينات. الدعاوى جمع دعوى، وهي في اللغة الطلب. يقول الله عز وجل سبحانه عن أهل الجنة: ولكم فيها ما تدعون، أي ما تطلبون. وفي الشرع هي إضافة الإنسان إلى نفسه استحقاق شيء في يد غيره أو في ذمته. المدعي هو الذي يطالب بالحق، وإذا سكت عن المطالبة ترك أو ترك، وإذا سكت عن المطالبة ترك. والمدعى عليه هو المطالب بالحق، وإذا سكت لم يترك، لأن هناك من يطلب منه. ممن تصح الدعوة؟ الدعوة لا تصح إلا من الحر العاقل البالغ الرشيد. فالعبد والمجنون والمعتوه والصبي والسفيه لا تقبل دعواهم. وكما تجب هذه الشروط بالنسبة للمدعي، فإنها تجب أيضا بالنسبة للمنكر للدعوة، أي المدعى عليه الذي ينكر، لأنه ربما يقر المدعي المدعى عليه، يقول لا دعوة إلا ببينة، ولا تثبت دعوة إلا بدليل يستبين به الحق ويظهر. فعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم، ولكن اليمين على المدعى عليه. يعني إذا لم يكن هناك بينة عند المدعي. فالبينة على المدعي واليمين على من أنكر. قال: المدعي هو الذي يكلف بالدليل، والمدعي هو الذي يكلف بإقامة الدليل على صدق دعواه وصحتها، لأن الأصل في المدعى عليه براءة ذمته. وإذا كان الشيء في يده فالظاهر والأصل أنه ملكه، وعلى المدعي أن يثبت العكس. فقد روى البيهقي والطبراني بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. وهذا متوافق مع رواية مسلم، حديث مسلم: لكن اليمين على المدعى عليه، أي إذا أنكر. اشتراط قطعية الدليل. ويشترط في الدليل أن يكون قطعيا، لأن الدليل الظني لا يفيد اليقين، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، عبارة في غير موضعها. ولا يلزم في عامة البينات أن تكون قطعية، بمعنى أن الشهود يمكن أن يكذبوا، ونحن نعتمد على إثبات الحقوق بالشهادات والبينات. طبعا أعظم شيء هو الاعتراف، يليه البينات، البينة الشهود، وهؤلاء الشهود الشرع قد جعل لهم عددا معينا في حسب الادعاء في هذا الحق. فعامة ادعاءات الأموال يقضى فيها بشاهد ويمين، وأقوى منه شاهد وامرأتين، رجل وامرأتين، وأقوى من ذلك شاهدين أو شاهدان. فهذا كله في باب الظن الراجح. وأما قوله تعالى إن الظن لا يغني من الحق شيئا، فالمقصود به الظن الذي هو بمعنى التخمين، الذي لا يمكن أن يثبت به حق، مجرد التخمين والاحتمال لا يصلح، وإنما لا بد من غلبة الظن في أي أمر من الأمور. فغلبة الظن بمنزلة اليقين في الأمور العملية. وأما الشاهد فلا بد أن يشهد بما رأى أو سمع، ولا يجوز له أن يشهد بالظن الراجح عنده في نفسه دون أن يرى أو يسمع أو يشم أو يحس ونحو ذلك. لا بد وأن تكون شهادة الشاهد مبنية على أمر محسوس، وليس أمر يعتقده في نفسه ولو تيقن منه. العبرة أن يكون أمرا يدرك بالحواس ليس بمجرد العقل. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل: ترى الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع. رواه الخلال في جميعه وابن عدي وهو ضعيف، لأن في إسناده محمد ابن سليمان ضعفه النسائي. وقال البيهقي: لم يرد من وجه يعتمد عليه. بس دي قضية مهمة جدا، إذا كان يقصد هو هذا المعنى، يعني أن يكون الشاهد إنما يشهد على أمر قطعي محسوس ولا يشهد بغلبة الظن، فهذا معنى صحيح. لكن الشهادات أصلا هي بغلبة الظن، والشهادات هي غلبة ظن، وبالتالي لا بد أن يكون عدد من الشهود يكفينا في حصول غلبة الظن كما قرره الشرع. وفي نفس الوقت لا بد أن يشهد الشاهد بما رأى أو سمع أو شم. قال: طرق إثبات الدعوة هي الإقرار والشهادة واليمين والوثائق الرسمية الثابتة، ولكل طريق من هذه أحكام نذكرها فيما يلي. الإقرار هو الاعتراف بأن عليه حق أو أنه ارتكب جريمة. الشهود هناك شاهد واحد فقط دون يمين في إثبات السلب. السلب للقاتل في المعركة إذا قتل المسلم مشركا فرآه واحد فقط يثبت به حق القاتل في السلب. السلب هو ثياب المقتول، المشرك المقتول، ويعني متعلقاته. وشاهد ويمين في الأموال وشاهد وامرأتين في الأموال أيضا، وشاهدين شاهد وامرأتان وشاهدين في الأموال، وفي إثبات حصول القذف وفي القتل والسرقة وغيرها. ويشترط ثلاثة في الإعصار، ثلاثة شهود في الإعصار، ويشترط أربع شهود في الزنا. قال الإقرار، تعريفه: الإقرار في اللغة الإثبات، من قر الشيء يقر. وفي الشرع الاعتراف بالمدعى عليه، بالمدعى به، وهو أقوى الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه. ولهذا يقولون إنه سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس، أن يعترف على نفسه بأن له، بأن لصاحب الحق عليه هذا الحق الذي طلبه. مشروعيته: أجمع العلماء على أن الإقرار مشروع بالكتاب والسنة. يقول الله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فأمر الله عز وجل بالشهادة ولو على النفس، وهذا هو الإقرار. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة العسيف والذي زنى بامرأة المؤجر: العسيف يعني الأجير، قال النبي صلى الله عليه وسلم: واغد يا أنيس، اذهب يا أنيس لرجل من أسلم، هو رجل من أسلم، على إلى امرأة هذا أو على امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وذلك أن الناس قد جاءوا وتكلموا في وقوع واقعة زنا، هذا كله ادعاء لا يصلح إلا بالاعتراف أو الشهود الأربعة. الحديث هنا: ذهب أنيس إلى المرأة فاعترفت فرجمها، ورجم ماعزا باعترافه صلى الله عليه وسلم، ورجم الغامدية باعترافها وحصول الحمل فيه منها، أنها حملت، ولم يرجم صلى الله عليه وسلم مسلمين بالبينات أبدا، وإنما رجم الثلاثة بالاعتراف. وأما من الاثنين الآخرين فكانا من اليهود، رجمهما النبي صلى الله عليه وسلم بعد شهادة شهود أربعة. ويقول صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك، وأحسن إلى من أساء إليك، وقل الحق ولو على نفسك. صححه الشيخ الألباني. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن أنظر إلى من هو أسفل مني، ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أصل رحمي، وإن قطعوني، وأن أقول الحق، وإن قطعوني وجفوني، وأن أقول الحق وإن كان مرا، وأن لا أخاف في الله لومة لائم، وأن لا أسأل أحدا شيئا، وأن أستكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها من كنوز الجنة. صحيح. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي به في الدماء والحدود والأموال، يعني بالاعتراف كما ذكرنا في الذين رجماهم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وفي القصاص جاء رجل يجر رجلا آخر بنسعة بحبل أو نحو ذلك، فقال إن هذا قتل أخي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقتلته؟ فقال إن لم يعترف أقمت عليه بينة. ده من اللي هو أخو القاتل. فقال أخو القتيل، فقال القاتل نعم. فوصف، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم وصف ما حدث عندما أغاضه من شيء فضربه فقتله، فأعطى نسعته للقاتل وقال له اذهب به، يعني للقصاص. ثم لما انصرف قال إن قتله فهو مثله. فرجع الرجل فقال يا رسول الله ألم أخذه بأمرك؟ يعني أنا أخذته لأقتله بأمرك. فقال نعم، أما تريد أن يبوء بإثمك وإثم صاحبك؟ فرمى الرجل نسعى لكن وتركه، يعني عفى عنه. الغرض المقصود أن الرسول صلى الله عليه وسلم قضى بالاعتراف في القتل في الدماء. قال شروط صحته: يشترط لصحة الإقرار ما يأتي: العقل والبلوغ والرضا وجواز التصرف، لأن المجنون قد يقر على نفسه بما ليس عليه، والصبي أيضا لا يدرك حقائق الأمور. والرضا ضد، يعني بحيث لا يكون مكرها حين يعترف. الإكراه الذي يؤخذ بالضرب والتعذيب ونحو ذلك لا يعد اعترافا، إلا إذا كانت ظهرت القرائن القوية التي تبيح أن يعني يضرب حتى يعترف لكون هذا الأمر قد قامت القرائن قبل ذلك، فيمكن أن يضرب حتى يعترف، وإلا فالأصل أنه لا عبرة باعتراف تحت الضغط. وجواز التصرف يعني السفيه لا يكون، لا يقر على نفسه بشيء، إنه أصلا ممنوع من التصرف. فلو أقر على نفسه يقول لك أنا علي كثير قوي، فلا يجوز الإقرار والاعتراف من سفيه. وأن لا يكون المقر هازلا، وأن لا يكون أقر بمحال عقلا لا عادة، مكتوب عندي لا عادة، لكن هي عقلا أو عادة. فلا يصح إقرار المجنون ولا الصغير ولا المكره ولا المحجور عليه، ولا الهازل ولا بما يحيله العقل أو العادة، لأن كذبه في هذه الأحوال معلوم ولا يحل الحكم بالكذب. الرجوع عن الإقرار، متى صح الإقرار كان ملزما للمقر ولا يصح له رجوعه، متى كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الناس. أما إذا كان الإقرار متعلقا بحق من حقوق الله كما في حد الزنا والخمر فإنه يصح فيه الرجوع، لقوله صلى الله عليه وسلم: ادرأوا الحدود بالشهود، وهي قاعدة ثابتة رغم ضعف الإسناد لكن عليها جرى أهل العلم أن الحدود تبرأ بالشبهات التي أحاطت بها. قال: ولما تقدم من حديث ماعز في باب الحدود، قال النبي صلى الله عليه وسلم: هلا تركتموه فيتوب فيتوب الله عليه. الصحابة الذين رجموا ماعزا قال لهم ماعز: يا قوم ردوني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قومي غروني وقالوا إن رسول الله ليس بقاتلك. فأكملوا الرجم وقتلوه. فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تركتموه هيتوب فيتوب الله عليه. إذن هذا لأن هذا حق لله عز وجل وليس حق لمخلوق، مع أن هذا متعلق به مع حقوق لكنها ليست في الدنيا، يعني حقوق المخلوقين في الزنا مثلا، الزوج ليس له حق في الدنيا في أمر الزنا إذا ثبت باعتراف أو إذا ثبت ببينة، بخلاف نظرة القانون الغربي الذي أخذ منه القانون الوضع المصري بأن الزنا حق للزوج، ولا يوجد زنا إلا من رجل متزوج أو امرأة متزوجة. طب ما ممكن يحصل من غير زواج؟ يسموه إيقاع، سواء كانت بكرا أو ثيبة، وده من الخلل الفظيع. إن حق الله عز وجل يظهر أثره في خراب المجتمعات بسبب الزنا، والسرقة حق شخصي ما لم يبلغ الإمام، إذا بلغ الإمام كان هذا حقا لله عز وجل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لصفوان لما أتى بالرجل الذي سرق منه ثوبه وهو في المسجد، فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقطعوا. فقال: يا رسول الله، صفوان صاحب الثوب، أفي ثوب قيمته 30 درهما وإني وهبته له يا رسول الله؟ قال: فهل كان قبل أن تأتيني به؟ هذا يدلنا على أن إذا انتشر الأمر فلو ترك السارق بعد ذلك لأدى ذلك إلى استفحال السرقة في المجتمع، لكن إذا قامت البينة أو الاعتراف ووصلت للحاكم وجب أن يقام الحد. والقصاص حق لأولياء المقتول بلا نزاع، وإذا عفوا سقط القصاص. النظام الغربي يرى أن القتل حق للمجتمع وليس هناك حق للأفراد لورثة القتيل أو نحو ذلك، وهذا كلام باطل. الشرع خيرهم بين العفو وبين القصاص وبين قبول الدية، فهم قلبوا الأمر وجعلوا الأمر الذي فيه الفطرة الطبيعية فيها الرغبة في الانتقام، ومع ذلك فإذا عفوا فليس للمجتمع أن يلزم بالقتل. ورأى بعض المالكية جواز أن يكون الإمام له أمر تعزيري إذا رأى استهتارا بالقتل، والصحيح أن هذا الأمر إنما يعتبر فيه جريمة أخرى غير جريمة القتل التي هي حق لأولياء المقتول، وهي الاستهانة به. فإذا وجد استهانة بالقتل من القاتل فإنه عندئذ يمكن أن يعزره عقوبة تعزيرية إضافة إلى حق أولياء القتيل. فلذلك الأمور التي حق لله عز وجل فقط يصح فيها الرجوع عن الاعتراف، وأما التي فيها حقوق الآخرين فلا يصح الرجوع عن الإقرار، لأنه ثبت أن الحق لفلان. طالما أثبت المعترف بأن الحق لفلان لا يعتبر رجوعه عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.